بسم الله الرحمن الرحيم. آخر درس عن أي شيء كان؟ الشرط. ما علاقة الشرط بخطاب الوضع؟ إنه يعني جعله هو علامة. الحكم. نعم. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فحيث وجد الشرط وجد الحكم، حيث عدم الشرط عدم الحكم وانتفى. كلها على هذا المنوال، هذا الربط في تعريفاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: المانع. وأما المانع فهو في اللغة اسم فاعل، اسم فاعل منع، أي اسم فاعل من الفعل منع، لكنه وصله بالضمير أنه متعد، منعه من كذا. هو في اللغة الحائل بين الشيئين، هذا هو المانع. الحائل بين الشيئين، وفي اصطلاح أهل الأصول هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم، في تقديم وتأخير. والتعريف المشهور المعروف: وما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والمثال الذي ذكره هنا: ما يلزم من وجوده العدم. قولهم العدم والوجود يقصدون به الحكم، الضمائر هذه تعود إلى الحكم. ما يلزم من وجود المانع العدم، أي عدم الحكم. ولا يلزم من عدمه، أي من عدم المانع، وجود الحكم ولا عدم الحكم. هي ترجع إلى الحكم، لأن خطاب الوضع التي هي شروط وأسباب، هي شروط للحكم وأسباب للحكم، والمانع مانع من الحكم. فقوله لا يلزم هنا هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، أخرج الشرط لا يلزم من عدمه وجود، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. هنا يقول لا يلزم من عدمه وجود، أما الشرط يلزم من عدمه العدم، فأخرج بهذا الشرط. قوله ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم، أخرج السبب، فإنه يلزم من وجوده، فنقول ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم، أخرج السبب، فإنه يلزم من وجوده وجود الحكم. هنا قال عدم الحكم، أخرج السبب، فإن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم. مفهوم؟ ما يلزم من وجوده العدم، ماذا أخرج؟ ما يلزم من وجوده العدم، أخرج السبب أخرج السبب. ما يلزم من وجوده العدم أخرج السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود وليس العدم. السبب يلزم من ما يلزم من وجوده الوجود، تقدم هنا ما يلزم من وجوده العدم، إذن أخرج بهذه الجملة السبب. ولا يلزم من عدمه وجود، أخرج الشر، فإنه يلزم من عدمه العدم. وقولهم لذاته احترازا من مقارنة عدم المانع وجود سبب آخر. فإنه يلزم الوجود، يعني المانع موجود ولكن الحكم غير موجود، ولا يعني العدم موجود ولكن الحكم لم ينتفي، لا لذات المانع لكن الوجود سبب آخر. مثل لذلك بالوالد المرتد إذا قتل ولده، الوالد المرتد إذا قتل ولده، ما الحكم عند جمهور العلماء على الوالد إذا قتل ولده؟ لا يقتل. إذن هناك مانع من تحقيق الحكم، من تحقيق الحكم، وهي ما هو المانع هنا؟ الولادة. طيب المانع موجود، نقتل الوالد أو لا؟ لا، في الصورة التي ذكرتها نقتله. لماذا نقتله وهو والد؟ لأن هناك سبب آخر موجود الآن اقترن مع سبب، اقترن مع المانع سبب، اقترن مع المانع سبب، فقتله لولده مانع من قتل، لكنه قتل. كيف يقتل والمانع موجود؟ السبب آخر هو الردة، كونه مرتد يقتل فيقتل. فلو قيل لك والد قتل ولده يقتل، على قول من يقول لا هم جمهور أهل العلم لا يقتل به، تقول على لا، يقول على قول أهل العلم قاطبة، كيف ستجيب؟ ها؟ فيما إذا كان الوالد مرتدا يقتل. هل يقتله حد للردة أم يقتل بالردة؟ هنا يقتل بالردة، لم يقتل بسبب قتله الولد على هذا، إنما قتل بسبب ردته. فهذا معنى قولهم لذاته هنا. وتقدم بيان هذه الزيادة في الشرط وفي السبب. قال كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا، فإن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما. امرأة طاهر ليست بحائض، هل يلزم من عدم الحيض أن تصلي؟ ها؟ لا يلزم أن تصلي، قد يكون الوقت ذاك غير وقت صلاة، لا يلزم أن تصلي، قد يكون الوقت غير وقت صلاة. ولا يلزم أيضا من عدمه عدم الصلاة، لا يلزم. قال لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم، قد لا تفعل ذلك بخلاف وجود الحيض، فإنه مانع من الصلاة والصوم. وقل أيضا كالدين، عند من يجعله مانعا من وجوب الزكاة، يلزم من عد. طيب كالدين يلزم من وجوده عدم الحكم وهو وجوب الزكاة، ولا يلزم من عدم الدين وجود الحكم، رجل عنده النصاب وحال عليه الحول وهو مدين تجب الزكاة؟ لماذا؟ يجدل من وهو الدين. طيب رجل ليس عليه دين ما في مانع انتفى المانع هل تجب عليه الزكاة؟ هل يلزم أن تجب عليه الزكاة؟ لا يلزم. هذا معنى قولهم ولا يلزم من عدمه وجود، لا يلزم من عدم الدين وجود الزكاة. قد يكون فقيرا ما يملك نصابا وليس عليه دين، فقير ليس عليه دين، المانع منتفي في حقه، هل يلزمه زكاة؟ إذن لا، الدين يلزم من وجوده عدم الحكم وهو وجوب الزكاة، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدم وجود. قال تنبيه: المانع ثلاثة أقسام. المانع له تقسيمات اعتبارات، وهذا الذي ذكره هنا في التنبيه هو تقسيم المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب. قوله المانع ثلاثة أقسام، هذا أحد التقسيمات للمانع، وهو يعني التقسيم باعتبار ما يمنعه، هي المانع ما يمنع من الحكم أو السبب، يعني مانع حكم ومانع سبب. يعني يقول ينقسم المانع إلى قسمين: مانع حكم ومانع سبب. وهذا الذي ذكر هنا هو مانع الحكم، هنا ومانع الحكم. ومنهم من يطلق عليها هذه التقسيمات التي ذكرها ثلاثة الأقسام، يطلق عليها الموانع الشرعية، يقول الموانع الشرعية، لكن هذه التقسيمات الثلاثة لمانع الحكم. فالمانع إما أن يكون مانعا للحكم أو مانعا للسبب. فمانع الحكم هو كل وصف وجودي ظاهر منضبط، كل وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمة، ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق السبب. تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق السبب، يعني أن هذا المانع يمنع من الحكم. بعضهم يقول هو كل وصف وجودي ظاهر منضبط يقتضي منع الحكم، يقتضي منع الحكم. وأما مانع السبب هو كل وصف يقتضي وجوده مانع سبب كل وصف يقتضي وجوده حكمة يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب نوضح شيء يعني يسير هذا في مانع السبب ثم نقرأ ما عندنا يقولون مثلا الدين الدين مانع من ماذا من وجوب الزكاة من وجوب الزكاة يقولون هناك حكمة في بلوغ النصاب وأيضا وجود المال وجود المال توفر المال عند المسلم هذه الحكمة هي المواساة المواساة قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إذن ما الحكمة من امتلاك المال الذي بلغ النصاب المواساة المواساة إذن هذا المانع ماذا عمل ها؟ يعني نقض حكمة السبب نقض حكمة السبب الذي هو النصاب الذي هو النصاب إذا قال كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب ما هو السبب في الزكاة ملك النصاب ما حكمة ملك النصاب المواساة إذن المانع ألغى تلك الحكمة وحولها إلى ماذا إلى أن الإنسان يبدأ بماذا بنفسه أولا يواسي نفسه أنه كذلك لا يلزمه أن يخرج ما بيده إذا كان مدينا مثلا إذا كان مدين الآن عنده مال عنده مال وعليه حقوق هذا المال تعلقت به حقوق الغرماء فهو بين أمرين إما أن يخرج منه زكاة يعني مواساة وإما أن يخرج منه ما تبرأ به ذمته أيهما يقدم ها ما تبرأ به ذمته هذا هو المانع وإن أشكل على كشيء فالمعنى إما أن يمنع الحكم أو يمنع السبب قال المانع ثلاثة أقسام مانع للدوام والابتداء مع هنا إحالة على أضواء البيان لكنها على طبعة أخرى ننظرها إن شاء الله إلى الدرس القادم مانع للدوام والابتداء مع كالرضاع بالنسبة إلى النكاح فإنه مانع منه ابتداء ودواما ومعنى منعه ابتداء أنه يمنع من ابتداء عقد النكاح إذ لا يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من الرضاعة ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم تزوج رضيعة كيف يتزوج رضيعة يعني عقد له على بنت صغيرة وهل يجوز يجوز يجوز يجوز في أوساط الفقهاء وطلاب العلم يعني تنشر هذه المسائل أما في أوساط العوام هو ليس الدين ليس الدين دينين، دين عند الطلاب، لكن هناك مسائل يعني لا يحسنها العوام. طيب هل مثل هذا هذه المراعاة أدلة؟ هل لها أدلة يعتبرها الداعي إلى الله والعالم والمفتي حتى لا يقال هذا مجامل، هذا يخفي أحكام الله، هذا ما يقول بالحق؟ هل له أدلة؟ لا تشرب فيتكل. وأيضا نعم ها لولا قومك حديث عهد بجاهلية. وأيضا في حديث حديثك الطويل الذي في قتل عمر وبيعة عثمان، أنه لما كان عمر رضي الله عنه في تلك السنة، وهي آخر سنة من خلافته وآخر سنة في حياته، في الموسم في الحج، سمع بعض الصحابة ما قاله، يقول بعضهم إنما كانت هذه كانت بيعة أبي بكر فلتة، انظر الحديث في صحيح البخاري، إنما كانت فلتة أو هكذا، المهم كلام. فأتى من بلغ عمر فقال لا أقومن العشية في هذه الليلة، وهو في منى تلك الأيام، أقولن ما قالها تكلموا فيها. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع غوغاء الناس ومن لا يحسن، فإذا رجعت إلى دار السنة، إلى المدينة، إلى دار السنة، فتكلم بما شئت. ينظر الحديث البخاري، من ينظره في باب بيعة عثمان، في باب الفضائل، ضري عبد الله سأل البخاري، ضر في السابع الفضائل في بيعة عثمان. نقرأ اللفظة، قال ولو تزوج، ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخته مثلا، فإن هذا الرضاع الطارئ على العقد يمنع من الدوام على العقد، بل يجب فسخه حالا. إذن هذا مانع ليش؟ للدوام والابتداء، وهو ايش هذا المال؟ الرضاع. الرضاع يمنع الابتداء ويمنع الدوام. كيف يمنع الابتداء؟ امرأة بينك وبينها رضاع، هل تعقد نكاح عليها؟ ما المانع؟ الرضاع. اذا يمنع ابتداء النكاح. امرأة طرا لها الرضاع بعد ذلك وقد عقدت عليها، هنا يمنع الدوام مع أنك عقد النكاح كان صحيحا. قال الثاني مانع للابتداء فقط دون الدوام كالإحرام بالنسبة إلى النكاح، فإن الإحرام يمنع ابتداء عقد النكاح. ما الدليل؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. قال ما دام محرما ولا يمنع من الدوام على نكاح قبله، رجل متزوج فأحرم وهو مزوج، هل يمنع الإحرام من الزواج؟ يعني يمنع الزوج من كونه مزوجا؟ لا يمنع، بل ذكروا مسألة وهي مسألة الرجعة. رجل طلق زوجته قبل الإحرام ولا يزال وطلاق رجعيا وأراد أن يراجعها وهو محرم، يجوز؟ يجوز على قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. وكذلك في الصيد، ما حكم صيد المحرم؟ لا يجوز. فإذا دخل فإذا أحرم ومعه صيد كيف يعمل؟ ها؟ الآن صاد قبل أن يحرم أو صاد قبل الحرم؟ صاد قبل الحرم كيف يعمل؟ أحرم والصيد معه والظبي معه، وجد ظبيا وهو في حدود اليمن، هذا من كانوا يسافرون برا، ثم أخذه معه ثم أحرم في يلملم واصل المسير، يطلق الظبي يذهب في أرض الله فهو محرم. الاستدامة أقوى من الابتداء. أما إذا رأى الظبي وهو محرم يصيد؟ لا يصيد. إذن الإحرام يمنع من ماذا؟ من هذا، من عقد النكاح، وكذلك يمنع من الصيد على تلك القاعدة. قال الثالث مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق، فإنه مانع من الدوام على النكاح الأول ولا يمنع ابتداء نكاح ثاني. هذا بالنسبة يعني كيف، هل للطلاق الرجعي أم الطلاق البائن؟ الطلاق مانع من الدوام على النكاح الأول، هل يعني به الطلاق البائن أم الطلاق الرجعي إذا لم يردها في العدة؟ كيف يمنع من الدوام على النكاح والرجل لا يزال يملك الرجعة للمرأة، طلقها وبعد مدة ويرسل في عدتها راجعها دون عقد نكاح، فأين الطلاق؟ لم يمنع النكاح. ها؟ إذن يحمل على ماذا؟ على النكاح، على الطلاق الرجعي. يقول مانع من الدوام على النكاح الأول الطلاق، إذن يحمل إما على الطلاق الرجعي الذي لم يراجع في العدة حتى انتهت عدتها خلاص، طلاق يمنع من ذلك. فإذا أراد أن يردها ها يبتدئ نكاحا جديدا، أو طلاق البائن لكنها لا يحل له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. والله أعلم.